فلا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يرجو من أعطى يبتغي أقبل فلا أجر له فيها. قال مجاهد يخبرنا وعن يحبرون ينعمون يمهدون يسوون المداجع الودق قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآية في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرسوكم كما يرث بعضكم بعضا يصدعون يتفرقون فاصدع وقال غيره يصدف ضعف وضعف لغتان. قال مجاهد سوء قال مجاهد سوء الإساءة جزاء المسيئين. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا منصور عن الأعمش عن أبي ضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة زكام فنزعنا فأتيت فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول ما أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن قريشا أبطأوا عن الإسلام. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بالصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله آعدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم دعا إلى كفرهم ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش بطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر أم لم غلبت ألف لام ميم غلبت الروم إلى سيغلبون والروم قد مدى. باب قوله لا تبديل لدين الله خلق الأولين دين الأولين. قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن زهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد عن فطرة على الفطرة فأبواه يهودانه أو نسيان أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جماعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذه السورة مكية تقريبا. نعم ما فيها كلام. وهذه السورة نزلت في مكة، وعندما والسبب في نزولها في أولها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما كان في مكة حصل حرب بين الروم وبين فارس، ففارس انتصروا على الروم لأن الروم نصارى يعني عندهم شيء من الدين، وفارس مجوس. فلما انتصروا فارس على الروم فرح كفار قريش فرحا شديدا جدا، لذلك لما فرحوا أنزل الله تعالى فيهم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلب سيغلبون في بضع سنين. وهذا يمكن كان في العام التاسع أو في العام السابع، ما ندري في أي عام. فعلى كل حال ما جاءت السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم حتى حصل حرب بين قريش بين الروم وبين فارس، فانتصر الروم على فارس كما أخبر الله تعالى. ففرح المؤمنون ففرح المؤمنون وفرح المسلمون بانتصار الروم على فارس، وأنزل الله قبل ذلك ألف لام ميم غلبت في أدنى الأرض ومن بعد غلب يغلبون في بضع سنين. والبضع معناه من 3 إلى 10، هذا معنى البضع في اللغة العربية. ده البضع من 3 إلى 10 زي الرهن وزي النفر، نفر ورهن وبضع كله من 3 إلى 10 في بضع سنين. مثلا كان 9 رهط يفسدون، جاء نفق روحي إليه أن استمع نفر من الجن، معناه من 3 إلى 10 هذا معنى النفر. فحصل هذا ففرح المسلمون بانتصار الروم على فارس، وصدق الله وكان هذا تصديقا للقرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذه سورة يعني مكية وتسمى سورة الروم، وهنا قال سورة ألف لام ميم غلبت الروم أو سورة هنا كان برضو ذكر برضو سورة الروم هنا وهي وذكر هنا تقريبا شيء يعني في عمدة القاري أشياء ما هي. يقول تفسير سورة الروم وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الآية ما هي في الروم، في سورة لقمان يعني شوية يعني ما انتبه هو يعني صاحب هذا. ولو أن ما في الأرض هذه ما هي في سورة الروم، إنما هي سورة لقمان. وأنها وذكر السدي أنها نزلت في المدينة، وقوله إن الله عنده علم الساعة كذلك أن الله عنده علم الساعة ليست في سورة الروم إنما هي في سورة لقمان. فلذلك كل إنسان يغلط وكل إنسان يعني على كل حال، لكن الحافظ ما أتى بهذا. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم لم تثبت البسمة ولفظ السورة إلا لأبي ذر. وقال مجاهد يحبرون ينعمون. إيش قال؟ فأما الذين آمنوا، الآية في سورة الروم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. إيش معنى يحبرون؟ قال ينعمون. يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة التي هي خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا فهم هؤلاء المؤمنون الذين عهم فهم في روضة. الروضة معناه الروضة الجنة أو البستان الطيب الذي فيه أنواع يعني الزروع وأنواع الثمار وأنواع الزهور في روضة يحبرون، وهذا في الجنة. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الرسول يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض. إيش معنى روضة من رياض الجنة؟ معروف إما روضة حسية وإما روضة معنوية. أما الروضة الحسية إنسان يكون جاء من إلى المدينة هنا، نعم، من أي بلد من بلاد الله، ويجي المسجد هذا ويدخل في هذا المسجد ويصلي ركعتين ويصلي في الروضة، يعتبر نفسه كأنه دخل الجنة. مرة يصير في روحانية لا يتصورها الإنسان. رجل كذلك يأتي من بلاد ويدخل إلى مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة أو يقف بعرف، يشوف نفسه كأنه دخل، خصوصا لما يكون آفاقي. أما لما يكون ساكن في البلد سنين زينا نحن دحين ما بنشعر زي ما يشعر الواحد الآفاق، لأن نحن جالسين هنا ما نشعر. فهذا روضة من الرياض. فإذا الرسول يقول ما بين بيتي ومنبري روضة، فإذا روضة الجنة التي هي الجنة، هذه شيء عظيم. وهذا معناه في روضة يقبل. قال مجاهد، هذا تفسير مجاهد. مجاهد مين هو؟ مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس الذي يحضر الأمة وترجمان القرآن. قال يحبرون ويعمون. وهذا التعليق رواه الحنظري عن حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس يكرمون، وقال بعضهم يكرمون، وقيل السماع في الجمع، وقيل السماع في الجنة. قول الله تعالى الآية فلا يربو عند الله، قول الله تعالى وما أوتيتم وما أتيتم من ربا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. هذه الآية مثلا مكية، والربا حرم بالمدينة، فليس الربا المعروف الذي هو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الربا، وأحل الله البيع وحرم. هذه آية مدنية نزلت في إيه؟ في المدينة في سورة البقرة. وهذه آية نعم في سورة الروم، والروم مكية. إذن فلا يربا، هذه إيش معناه؟ قال وما أوتيتم من ربا فلا يربا. هذا فسره بعض العلماء بتفاسير، منها أن الإنسان يعني هذا الإنسان يخدم الإنسان ويدخل معاه ويمشي معاه، يرجو أن يعطيه شيء من إيه. مثلا رجل يخدم إنسان ويمشي معاه في تجاره وفي بيعه وفي شرائه، فيقوم عشان هذاك الشخص يعطيه إيه، مثلا إذا ربح 10 يعطيه 2، فهذا يعني هذا الرجل إذا فعل هذا ليس له ثواب وليس له في ذلك أجر. وبعضهم فسره بمعنى هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يقدم هدية، محمد يقدم هدية لخالد يرجو أن يعطى غيره، كما يفعل الناس يقدم هدية للملك، نعم، قصيدة من قصائد الشعر 10 أبيات يعطي له 100,000 ريال ولا 50,000 ريال، فهذا ما في شيء. رجل مثلا يقدم طبق من ورد أو من فل أمير من الأمراء أو ملك من الملوك زي العباسيين، يمنونه طبق من الذهب جائز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع من هذا، لأن يعني الله يقول ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى غير. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز، ولا تمنن يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى أكثر، هذا في حق الرسول ممنوع. وأما في حق البشر جائز، رجل يقدم هدية لأمير أو ملك أو حاكم أو شخص ما ويعطى أكثر من ذلك فهذا غير ممنوع. ولذلك فسره بعض بهذا وفسره بعض بهذا، والصحيح يعني كله، لأن الربا في ذاك الوقت ما حرم، الربا ما كان حرم في ذلك الوقت، إنما حرم في المدينة. ولذلك يقول وما قد اختلف في معناه، فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك، وهو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منها، فهذا ربا حلال جائز، يعني ليس فيه أجر ولا رجل. فهذا للناس عامة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم حرام. الرسول لا يجوز أن يعطي عطية يرجى أن يعطي، قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر، أن يعطى شيئا بقول الله ولا تمنن تستكثر. وقال الشعبي هو الرجل يلتزق بالرجل، يعني يتصل بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح مالي ليجزيه، وإنما أعطاه التماس عونه، فرجل يمشي مع إنسان يخدم إنسان دائما فيقوم هو يعطيه، فهذا يعني لكن الأعطاء ما أراد وجه الله، أراد يحفظ ماله. ولذلك ممنوع في الزكاة الإنسان يعطي بعض الفقراء لأجل مثلا يحسن إليه ويخدمه، فرجل يكون غني فيقوم يخصص ناس من الفقراء ويعطيهم مو لأنهم فقراء، عشان يجاملوه ويعطوله مصالح خاصة ويخدموه، فيصير ما في أجر في هذا مثل هذا الأشياء. وقال إبراهيم في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به مالا، إنه الإنسان إذا أعطى شيء، ومن أعطى عطية إلى آخر تفسير قوله فلا يربو أن يبتغي يطلب أفضل من أفضل أكثر، فلا أجر له فيها. يمهدون يمهدون يسوون المباحث من قولهم ومن عمل صالحا ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعني ايه يسوون المباحث يعني كأنه لما يعمل عمل صالح يروح هناك في الجنة يجد ايه مضجع طيب زي ما قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفق يقول الله تعالى عن المؤمنين تتجافى جنوب يعني المؤمن ما ينام طول الليل ابدا ها بل ينام بعض الليل ثم يقوم يصلي ها فهذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قدر فهنا معناه من عمل صالحا من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعني من يعمل من الأعمال الصالحة فكأنه بيجعل مكان في الجنة فيه مفجع طيب وفيه فراش طيب وفيه جنة وفيه نعيم كما جاء في الجنة فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر فيها من النعيم الشيء لا يتصوره الإنسان فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ثم بعد ذلك قال الودقة ايش معنى الودقة الآية فترى الودقة يخرج من خلال ايش الودقة معنى المطر فتشوف المطر ينزل ايه من السحاب تلا فسره من زائد عن ذلك قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم قول الله تعالى قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه أنتم فيه تسامون قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أم تخيف فأنتم فيه سواء تخافون أم تخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآية معنى هذا الله يعتب على الكفار وعلى المشركين أنت أيها العبد من الذي خلقك خلقك الرب سبحانه وتعالى وأنعم عليك بنعمه الظاهرة والباطنة فكيف أنت تروح تعبد غير الله وتدعي أن غير الله هذا شريك لك كيف تفعل هذا مع أنك أنت إذا كان لك عبد مملوك لك ما تخلي شريكا في مالك ولا في زوجتك مع أنك أنت عبد وهو عبد كلكم عبيد لله فذلك ثم ما تخلي يرثك يعني الإنسان إذا مات يرث أولاده ويرث زوجته وبناته لكن العبد حقه يرثه ما يرضى ما يرضى الناس أبدا السادة ما يرضى أن العبيد بل العبيد تقريبا يعني مهانون قبل الإسلام يمكن ما يخلي يأكل معاه أبدا ما يخلي يأكل العبد هو يأكل بعدين يعطيله الفضل كده العبد يعني أبدا مين إلا حفظ للعبيد يعني حدوده الإسلام وإلا العبيد كانوا مهانين جدا يعني أبدا فالإسلام هو الذي حفظ العبيد وذكر فيقول له قال هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم عبدك ذا يشاركك في زوجتك هل يشاركك في مالك فأنتم فيه شركاء تخافون كخيفتكم أمس أبدا جواب فكيف طيب تجعل الله شريك تقول أن لله شريك إن اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو هبل أو غير ذلك ما ينبغي هذا فهذا معناه الآية قالوا هل لكم ما ملكت أيمانكم أنتم فيه سواء تخافون أم تخيفتكم أم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إيش هي الآية قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم يعني المثل دائما يوضح الأمور ضرب هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أم تخيفتكم أنفسكم في الآلهة أي نزل هذا في حق الآلهة وفيه أي في حق الله وهذا على سبيل المثال هل ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم وتكونون أنتم وهم فيه سواء من غير تفرقة بينكم وبين عبيدكم الجواب ما العبد يمكن هو يكون جالس وهذاك واقف عليه العبد يروح يجيب له الطعام ويجيب له الشراب العبد يرسله فكيف هذا ويجعل لله الذي هو الأحد الفرد الصمد ويجعل له شريك فيقول مثلا أن اللات شريك أفرأيتم اللات والعزة أو مناة الثالثة أو مثلا غير ذلك من الأصناف أو غير ذلك من الأوثان ولذلك العبادة لازم تصرف لله فإذا صرفت لغير الله لا يصرف ولأجل ذلك ليس معنى كمان أن كل الكفار كانوا يعبدوا الأصناف لا فإن بعض من الكفار كان يعبد الأصنام وبعضهم كان يعبد الأشجار وبعضهم كان يعبد الأحجار وبعضهم كان يعبد الملائكة وبعضهم كان يعبد النبي وهذا موجود في القرآن ولأجل ذلك يجب على المسلمين أن يقول. يقول الله تعالى ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربه. يقول أنا قلت لهم هذا الكلام أبدا ما قلت لهم اعبدوني مع أن الناس يعبدون عيسى بل يقول النصارى الآن يقول الآلهة ثلاث يقولوا الآلهة ترى الله إله ومريم إله وعيسى إله فنحن نقول لهم تعالوا يعني عشان نسفي أحلامهم الإله هذا عيسى نعم جاء من مريم معناه نشأ فين في الرحم الرحم ما هو لائق يعني الرحم ما مش محل يعني أبدا ما يصلح للألوهية أبدا يصلح للعبيد يعني. والواي يقول عن عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هذا. فلأجل ذلك العبادة لازم تصرف لله وإذا صرفت لغير الله أيا كان ذلك الغير فإن هذا هو الكفر. وذلك من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لازم العبادة تصرف لله يعني بعضهم بعض أو يستبد بتصرف دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضا فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب وتجعلون بعض عباده شريكا له وتقول مثلا أن الآلهة ثلاث زي النصارى أو أن عزير ابن الله اليهود يقولوا عزير ابن الله هذا غلط قالت اليهود عزير قالت النصارى المسيح ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم بعد ذلك قال يصدعون يتفرخون ايش معنى يصدعون وهي قول الله تعالى يصدعون الإشارة ويومئذ يصدعون يومئذ يعني يوم القيامة يصدعون يتفرخ فريق إلى الجنة وفريق إلى النار صدعون فرق هذول يروح الجنة وهؤلاء المؤمنين يذهبون إلى الجنة والكفار يذهبون إلى والعصاة الذين عندهم معاصي هذول تحت مشيئة الرب إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أو عذبهم عذابا على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة يعني لا يخلدون في النار العاصي الزاني السارق شارب الخمر هذا لا يخلد في النار إنما يعذب أو يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الشفعاء. أما الذي يكون في الجنة دائما المؤمنون والكفار هم الذين يكونون في النار دائما وهذا معنى الصدق. يقولوا هذا المقال عزير بن الله بالكتب حقتهم كده أيوه ما في شك قرآن كتبهم لا قرآن أنا عارف عنده لا كتبهم إلا حرفوها في التوراة ما في هذا الكتب إلا حرفوها الكتب إلا حرفوها والكتب الآن يعني دحين التوراة والإنجيل الموجود مثلا الآن لو واحد يأتي بالإنجيل الموجود في بريطانيا والإنجيل الذي في اليونان ما هو صوت مختلف الإنجيل مثلا إلا في أمريكا أو في مثلا في كندا ما هو القرآن هو شو دحين القرآن هو القرآن اللي في الصين والقرآن اللي في المدينة واحد ما في ولا كلمة فرق. حتى مرة من المرات يقول أن بعض النصارى يعني في القرآن في سورة محمد رسول الله راح حتى صلى الله عليه وسلم زيادة المسلمين انتبهوا لهذا ما في صلى الله عليه وسلم في القرآن ما في ما يعني هذه ما قدر يسويها صلى الله كتبها صلى الله عليه وسلم كل واحد أخذ صلى الله ما في صلى الله صحيح لكن ما في القرآن أبدا ما أبدا خلي على توقف يقول إن مرة كتب ومن يبتغي الإسلام دينا ويبتغي غير الإسلام دينا غير الإسلام دينا القرآن وانت غير الإسلام الناس منتبهين أبدا ليه لأن الله تكفل بحزن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحب التوراة والإنجيل مملة الله جعل حفظ للعلماء فالعلماء لعبوا فيه علماء اليهود والنصارى لعبوا فكان موجود في التوراة الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم بالحجاب فكثر الزنا في بني إسرائيل ماذا يفعلوا صاح الخمر الشعب هذا الظلم أنتم ما تخافوا الله فمسحوا تلك الآية وكتبوا الزاني يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد الفقراء بيجي. هذا طيب، أما نحن نرجم بالحجارة والأغنياء يتركون على كل حال، هذا عدل. وبعد لما حصل الزنا جاءوا إلى الرسول، فالرسول قال لهم جيبوا التوراة، فأتوا بالتوراة زي ما مكتوب فيها أبدا، وحكم أن الزاني يرجم. ولذلك هذا وقال كذلك هو الذي خلقكم من ضعف أو ضعف لغتان، يعني هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. ايش الآية؟ فبعض القراء يقرأ ضعف وبعضا يقرأ ضعف، يعني الضاد مضمومة والضاد مفتوحة، ضعف وكل جائز. والذي خلق الضعف ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم. ولذلك الإنسان أول ما يولد يعني ضعيف جدا أبدا، ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك يصير طفلا، ثم بعد ذلك يصير يعني مراهق، ثم يصير شابا، ثم بعد ذلك يكبر يصير كاهن، ثم بعد ذلك يرجع للشيخوخة، ثم بعد ذلك يرد إلى أرذل العمر يصير يعني مخرف. يبغى يأكل ما يعرف يأكل، يبغى يشرب ما يعرف، يبغى يساوي شيء ما يعرف. ومين اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك وهذا الإنسان قال هو الذي ضعف، والذي خلق الآن بفتح الضاد والثاني بالضم، يعني والذي خلق ضعف ثم جعل بعد قوة ضعف، يعني هذا قراءة. أنا عندي هنا كسرة، لا نحن عندنا هذا نشوف دحين الشرح. الشرح اللي بفتح الضم يقول بفتح الضاد الأولاني والثاني بالضم، وقرأ بهم الجمهور، وقرأ بهم الجمهور بالضم، الجمهور بالضم، وقرأ عاصم وحمزة بالفتح، وهذه قراءة حفص، يعني قراءة عاصم معناها حفص، القراءة المعروفة هنا في الحجاز وفي نجد وفي كثير من البلاد الإسلامية قراءة حفص، قراءة نافع تقرأ في بعض البلاد في أفريقيا وفي هذا. فهذه الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة. وبعضهم يفسر أن في فرق بين الضعف والضعف، أن الضعف يعني في الجسم والضعف في العقلية، يعني فسر بعضهم كذا أن الضعف في الجسم يعني يصير جسمه ضعيف بعد ما كان قوي يشيل كل شيء، يا الله ما يقدر يده تتحرك من حاله، والضعف في العقلية يصير حتى عقلية تعبانة ما يفهم شيء أبدا. بالضمع العقلية أي. وقال الخليل الضعف بالضم ما كان في الجسد وبالفتح ما كان في العقل. هذا طبعا الخليل بن أحمد معنا من أئمة اللغة العربية. وقال مجاهد كذلك الآية اللي بعدها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. قال مجاهد السوء الإساءة، يقول السوء الإساءة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات، وفسر السوء بالإساءة، واختلف في ضبط الإساءة فقيل بكسر الهمزة والمد، وجوز ابن الطين فتح أوله ممدودا، ومخال النسوي السوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. ثلاثة قراءات ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وفسر السوء بالإساءة، واختلف في ضبط الإساءة فقيل بكسر الهمزة والمد، وجوزنا ما جاب القراءة ثلاث قراءات. ثم قال هنا الحديث حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس، من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميت والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءوا فيكشف عنهم العذاب. ايش الحديث عن هؤلاء الائمه؟ قال بينما رجل يحدث، يعني بينما رجل يدعي العلم وهو عالم يحدث في كندة، كندة هي قبيله من قبائل العرب، وكان هذا في البصره او في الكوفه في عهد يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة. لما يعد علماء الصحابة وكبار الصحابة في العلم يجي عبد الله بن مسعود يعني في القائمة من كبار الصحابة، وهو عالم عظيم جدا. وكان هذا الرجل يحدث، نعم، فيحدث يقول دخان يوم القيامة، إن يوم القيامة يأتي دخان، فهذا الدخان يعني يصيب المنافقين والمؤمنين يصيبهم زي الزكام من هذا الدخان. يعني يفسر الدخان هذا شيء ما جاء، لأنه في سورة حاميم ألف لام من كتاب المؤمنين أنزلناه في ليلة مبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أهل الحكيم، ذكر فيها قصة الدخان ففسرها إنه يوم القيامة. عبد الله بن مسعود يرى أن هذا الدخان حصل في مكة لقريش، حصل لقريش، فإن قريش الرسول بعث وعمره يعني 40 سنة وجلس في مكة 13 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم، نعم، ويأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله، وأن إذا فعلوا ذلك سيسود العالم كله. فأبوا عليه وآذوا أصحابه وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين الصحابة. وفي أثناء ذلك، نعم، الرسول لما ابتدى مثلا 7 سنوات 8 سنوات ما آمنوا، فالرسول دعا عليهم، قال اللهم اجعل عليهم سنينا كسن يوسف. وهي معروف ان سن يوسف ان الملك الذي كان في مصر كان نائم ورأى يعني 7 بقرات سبان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، لعلي ارجع الناس تعلم يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام يا عالمين. قال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا نبيكم بتأويل، فارسلون يوسف افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الناس عن يعني. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا ما تب، ثم ياتي بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا، ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. يعني بسلم 7 سنين البقرات هذه معناه 7 سنوات ربنا ينزل المطر ويصير الخيرات في مصر عظيمه، ثم بعد ذلك 7 سنين تيجي 7 سنوات جدب وقحط، ثم بعد ذلك يجي. فالرسول دعا على قريش أن يأتيهم الله ب7 سنين كسن يوسف، فلما دعا عليهم وإذا به انقطع المطر عنهم، وكذلك انقطع عنهم كذلك البر ما يأتيهم من نجد، لأن كان البر يأتي من نجد لأن زراعة أرض زراعية جدا. وهم لما أسلم يعني ثمامة بن أثال وراح اعتمر في مكة قالوا له أنت صلات يا ثمامة، يعني خرجت تركت دين آبائك وأجدادك واتبعت محمد، فقال لهم والله لا تأتيكم حبة من نجد حتى يأذن الرسول محمد، وإذا ما أذن. وبالفعل راح إلى بلده ومنعهم من البر، فصار هنا قحط في مكة وحول مكة كلها، وكذلك من نجد ما يجيهم شيء فأصبحوا في غار. حتى الواحد منهم لما يقوم مع الجوع يشوف كأنه دخان يخرج من عينه، وأكلوا الميتة، واحد يتقيم له شات الميتة يروح يذبحها ويأكلها، يقطع من لحمها ويأكل، نعم، يأكل أي شيء، يأكل ورق الشجر. وبعد سنين على هذا، ثم بعد ذلك أبو سفيان يعرف على كل حال الرسول رجل عنده عجل وعنده شفقة، فجاء يا محمد قال له قال أنت تأمر بصلة الرحم، ودحين نحن بنقول نموت لحلك، نحن أقاربك، نحن أبناء عمك نحن، لأن الرسول وأبو سفيان يتصل في عبد مناف، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، في عبد مناف يتصل هو مع سواسون جدا واحد، فالرسول دعا لهم. فهذا معناه يعني، فإذا الدخان ليس الدخان الذي يأتي. فعبد الله المسعود بسنته عالم ومطلع يعني أنكر على هذا الرجل وقال الإنسان العالم لازم إذا جلس في مجلس العلم الشيء الذي يعرف يقول أعلم، والذي ما يعرف يقول لا أعلم. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة العلم 3: آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، يعني لا يخاف العالم من لا أدري. ويكفي ذلك ما ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، كان هنا في هذه المدينة ويسمى إمام دار الهجرة، فجاءوا ناس من بعض البلاد ب33 سؤال، السؤال الأول السؤال فأجابهم عن 13 والثالثة قال لا أدري. فإذا مالك ما يخاف من لا أدري، نحن إيش نخاف؟ ما نخاف لا أدري، لا أدري نفس العلم أبدا، لا يخاف طالب العلم لا أدري أبدا. وأي إنسان يقول جاهل يقولوا ما يعرف العالم ما في بس أبداً. ها لا يخاف من لا أدري أبدا. فلذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا قال فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكار ففزعنا. يعني هذا مين اللي يقول هذا؟ مسروق. ها مسروق هذا من التابعين. ها فأتيت ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ عبد الله بن. وكان متكئا يعني قلت له إن رجلا من كندا يحدث في إيه؟ في مسجد البصرة أو في مسجد الكوفة يقول كده. يقول إن الدخان هذا يأتي يوم القيامة يعني يأتي بعد ذلك في آخر الزمان المنافقين يعني ما يصيبهم يعني فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكاة. فقال له عبد الله بن مسعود فقال من علم فليقل الذي عنده علم يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. لا يخاف. ويكفي ذلك ما تقدم لنا في سورة الكهف أن موسى عليه السلام بينما كان يخطب في بني إسرائيل وخطب خطبة فقالوا له بني إسرائيل هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم لا. فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادنا في مجمع البحرين أعلم منك. قال له طيب يا ربي خليني أوصل إليك. فقال له أنت خذ حوت واجعله في مكتل فإذا فقدت الحوت تجد هذا. فإذا به وجد الخضر والخضر شرط عليه أن يمشي معه وأن لا يسأله عن شيء. ومشى معه وإذا به ما قدر الخضر يعني يركب مجانا يخرق السفينة. يجي ولد غلام قاعد يلعب مع الأولاد يقوم يعني يقتله. طبعا وبين أن علمي وعلمك يعني مثل ما أخذت يعني الطير من البحر. فإذا موسى كده يقول فإذا العالم وطالب العلم لا يخاف من لا أدري أبدا أي مسألة علمية فإذا سئل فليقول لا أعلم أو لا أدري ما فيها أي شيء. ثم بين لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال فإن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين يعني أدعي الشيء الذي أعلم. فالرسول كان يسأل مرات يقول أنا ما أدري حتى يأتيني الوحي. سئل الصحابة قالوا يا رسول الله الله أمرنا بالصلاة عليك كيف نصلي عليك؟ فسكت الرسول حتى جاءه الوحي فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وهكذا. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام يعني ما أسلموا. الرسول جلس في مكة 13 سنة. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع سين يوسف وهي التي ذكر الله في سورة يوسف. فأخذتهم سنة يعني إيش السنة؟ معنى الجد والقهر. سنة ما هو يعني 12 سنة حتى ألك وأكلوا الميتة صاروا يأكل الميتة بعض قريش ناس عظمة ما يأكل الميتة. نعم والعظام يعني واحد تجيب عظم في الشارع ولا هذا يأخذه يروح يريف الموية ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من شدة الجوع. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك غد لك فادعوا. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول منهم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليل نقمع يوم نبطش البطشة الكبرى إنا والبطشة الكبرى هي بدر. فإن في بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 وهذه البطشة. وتجي بعد ذلك الذين ما آمنوا بعد ذلك الكفار سيعذبهم الله في النار. وهذا معنى البطشة يوم بدر لزاما يوم بدر. ثم ذكر لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وهي قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله. ايش معنى هذا لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله لدين الله لدين الله خلق خلق الاولين هي دين يعني خلق الاولين دين الاولين والفطره الاسلام وهي قول الايه بكاملها اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس. اقم خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الفطره معنى الدين الإسلام فهذا معنى فطرة الله يقول لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فالفطرة الإسلام الدين هذا. ثم إيش المراد بالهذا تفسير لخلق الله وكذا الطبر لا تبديل لخلق الله قال الدين لدين الله قال في التفسير أي لدين الله أي لا يصح ذلك ولا ينبغي أن يفعل ظاهرا نفي معناه، وهذا قول أكثر العلماء. وعن عكرمة ومجاهد لا تغيير لخلق الله تعالى من البهائم بالخصى ونحوها. وقوله خلق الأولين دين الأولين أشار إلى أن معنى قول إن هذا إلا خلق الأولين يعني دين الأولين. وهكذا روي عن ابن عباس وابن أبي حاتم وعن ابن طلحة والفطرة الإسلام، أشار به إلى قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الخير ولكن أكثر الناس لا. وفسر الفطرة بالإسلام. وقوله عن عكرمة وهي فطرة أنا قيل الفطرة هنا هي الفقر والفاقة، وفطرة الله نصب على المصدر أي فطر فطرة، وقيل نصب على الإغراء. إيش معنى الإغراء في اللغة العربية؟ تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. هذا معنى. تقول له مثلا الاجتهاد الاجتهاد بالطالب. الاجتهاد هذا يسمى إغراء. الكسل الكسب هذا يسمى تحذير، يعني احذر الكسل. فإذا كان تنبيه المخاطب على أمر طيب هذا يسمى إغراء. وإذا تنبيه المخاطب على أمر مكروه يسمى هذا تحذير. فنقول للواحد الأسد الأسد، اللعب اللعب، يعني احذر اللعب. ولما نقول له مثلا الاجتهاد الاجتهاد معناه هذا الإغراء. فيقول هنا فطرة الله منصوب على الإغراء، لكن في قواعد هناك أن الإغراء والتحذير لازم يكون قبل ضمير، ضمير خطاب، زي مثلا فلذلك قد يكون يعني في غير هذا. ثم ذكر الحديث حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني أي إنسان لو ترك على ولادته كان يولد على الإسلام أبدا. كل مولود يولد على الفطرة يعرف ربه، لكن مين الذي يخربه؟ البيئة التي حوله، فأبواه يهودانه أو ينجسانه أو يعني البيئة. فمثلا الانسان لما لو ترك كده يصير مسلم، لكن مثلا لما يكون ابو يهودي يحبب اليهوديه النصرانيه نعم المجوسيه، هذا هو معناه فابواه يهوداني والبيئه التي حوله. البيئه التي حوله مثلا الان الطفل الصغير لو ترك على يكون على احسن ما، لكن بعد ذلك لما يشوف الناس يكذبوا يتعلم الكذب، مثلا امه تكذب عليه ابوه يكذب عليه ويتعلم منه. يجي مثلا واحد يقول فين فين ابوك، يقول له ظلوا ابويا ما فيه خلاص هو ذكر ابو كذاب يتعلم هذا. يجي واحد يقول تعال ابوك فيه، يقول له ظلوا ترى ما هو فيه ابوك، معناه ان ايه يعني هو ياخذ بس وهكذا. فالبيئه هي التي بتاثر عليه، البيئه هي التي تؤثر على ايه على الناس. فان الانسان مثلا بعد ذلك يروح المدرسه اول مثلا اول شيء بيته ابوه وامه والإخوان، بعد ذلك يخرج إلى الشارع يتعلم من الشارع، يسب الناس يشتم الناس. مثلا إذا كان أبوه يسبه هو ما يعرف السب إيه، يعني أول ما يعرف إيش معنى يعني يلعن الأب أو يلعن، ما يفهم هذا المعنى. فإذا سمع أبوه يسب كده يسب أمه يسب أخوانه وكمان سايق لأنه ما يعرف، بعد ذلك يتعلم منه. فلذلك يعني البيئة لها تأثير جدا. ثم يجي المدرسة كمان يتعلم أشياء، قد يتعلم مسائل علمية ويتعلم أفردة كمان. ولأجل ذلك كون الإنسان يختلط بالناس ما في ما فيها من الأضرار أحسن من يكون لحاله. مثلا واحد يقول لك ولدي أنا ما أبغى يختلط مع الناس، أولا ما يتعلم الكلام بشركة يعني لهجته تعبانة، لأنه بس أبوه وأمه، لكن لما يختلط مع الناس يصير فيه شجاعة، يصير فيه معاه إقدار، يدافع عن نفسه، يروح في الشارع هناك يتضارب مع الأولاد. في أضرار لكن المصالح أكثر، يعني فلذلك خلطة الناس والإنسان لما يخالط الإنسان فلذلك قال فأبواه يهوداني أو ينصران. فالرسول هنا مثل قال، فإذا في هناك البيت في الشارع في المدرسة بعدين في المحيط كله المجتمع. فإذا كان المجتمع طيب يصير المجتمع هو طيب، وإذا كان المجتمع خربان مثلا وجد بيته ما حد يصلي وما يصلي كمان، هو الحين اللي يصلي تقول له ولدك ما يصلي ليه؟ لأن الولد لما يكبر ما يقلد أبوه، يقلد أصحابه اللي يمشي معه. مثلا عمره كام 5 سنوات يشوف أبوه يصلي يصلي زي، لكن لما يصير عمره 15 سنة لا خلاص يصير عفريت عليه، يقول لك هذا الرجل المخرف ده الشايب ده ما يقلد زملائه اللي يمشي معهم يروح معهم في السيارات وفي هذا وفي أبدا أبدا. هذاك يقول لك الرجل الشايب ده المخرف اللي في البيت او الرجل العجوز اللي في البيت كده، يعني بهذا. وخصوصا اذا تعلم كمان صار مثلا هو تعلم صار دكتور هو مثلا يقول أبو كان رجل عام والله أمي واحدة يصير خلاص هذاك باب القيمة هذا الواقع يعني هذا الواقع فلأجل ذلك يعني المسألة صعبة يعني جدا فقال هنا يعني أنا أبو ريب ما من مولود إلا يولد على الفطرة إيش على الفطرة يعني على الإسلام لو تركناه كان يصير مسلم فأبوان يعني الأبوان مسنة الأب والأم يهوداني يجعلان يهودي أو ينصراني أو كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني دحين رجل عنده شاة أو عنده بقرة أو عنده ناقة لما تلد الشاة تجيب تيس كله يعني خلقته تام ما في شيء له أذن ولو عينين ولو أبدا كل شيء وكذلك البقرة وكذلك فكذلك الإنسان أول ما يولد كذا يولد تمام نحن نشوف عنده شاة تلد أو لعجة أو بقرة أو ناقة الولد اللي تلده تمام كامل الخلقة ما في أي نقص فكذلك الإنسان أول ما يولد يولد على هذا قال هل تحسون فيها من جدعاء يعني فيه نقصة قليل يجي حيوان فيه نقص ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم دين القيم معناه هو دين الإسلام ولأجل ذلك هو الذي يجب أن ثم بعد ذلك ذكر سورة لقمان ولا يمكن نقرأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.